رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال: إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. يصف هاتين المرأتين وهما أم الحويرث وأم الرباب، فيقول: إذا قامتا أنا إذا وقفتا تضوع المسك منهما. وتضوع معناه فاحت ريحه، والمقصود بذلك طيب رائحتهما ولو لم تتعطر، وذلك بالخلقة، فهو وصف فطري. نسيم الصبا منصوبة على ما ناب عن المطلق، معناه فوحا كنسيم الصبا. فالمصدر المنصوب هنا، الاسم المنصوب هنا منصوب على ما ناب عن المطلق، لأنه لا يصلح للنصب على المفعولية المطلقة، لأنه غير مصدر ولأنه معرف هنا بالإضافة. والصبا الريح التي تأتي من الشرق، وهي ألين الريح وأسهلها وأفضلها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وهزمت عاد بالدبور. واسمها مشتق من صبا يصبو، لأنها ترقق القلوب وتثير العواطف لرقة نسيمها. ولذلك يقول الشاعر: ألا يا صبا نجدي متاهش من نجدي، فقد زادني مسراك وجدا على وجدي. ويقول الآخر: ويا جبلي نعمان بالله، خلي يا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، أجد بردها وتطفي مني حرارة على كبدي، لم يبق إلا صميمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها. جاءت بري القرنفل، معناه مرت على نبات حسن الرائحة يسمى القرنفل، ويستعمل منه الطيب، فجاءت برياه، والريا بالقصر الرائحة. فالنسيم هو الريح اللينة الخفيفة التي تمر مرا خفيفا، وتسمى الطائفة. ومن ذلك قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان معناه بمثابة مرور الرياح، مرور النسيم السريع، فالشيطان لا يأتيهم بقوة وثبات، وإنما يأتيهم من كيده شيء ضعيف كنسيم الرياح. وفي القراءة السبعية الأخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. والطيف ما يرى في المنام، فما يصل إليهم من حيلة الشيطان وكيده إنما هو شيء ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فإما أن يكون كالطيف الذي يرى في المنام، وإما أن يكون كالطائف الذي هو نسيم الهواء. ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. عطف على لوم أصحابه له، فإن أصحابه لاموه فقال: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون: لا تهلك سم وتجملي، ويقولون له: كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمثل، يلومونه على خفة حلمه وتعلقه بالأطلال البالية. فلما لاموه قال: فاضت دموع العين مني صبابة. وفاض الدمع من العين إذا امتلأت به فسال منها، ولهذا قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ترى أعينهم تفيض من الدمع، معناه تمتلئ بالدمع حتى يسيل منها. والفرق بين فاض بالضاد وفاض بالضاء أن فاضت نفسه بمعنى خرجت، فهي مختصة بالنفس أي الموت. كادت النفس أن تفيض عليهم وضادا حشوريطة وبرود، أن تفيض عليهم أن تخرج من البدن، أما الدمع إذا خرج من العين فيقال فيه فاض يفيض بالضاد لا بالضاء. والدموع جمع دمع وهو السائل الذي يخرج من العين، وقد نسبه إلى العين بقوله دموع العين مني، ولا يقصد دموع عين واحدة، بل العادة أن يخرج الدمعان من العينين مني صبابة، صبابة مفعول لأجله معناه لأجل الصبابة، والصبابة الغرام، وتطلق على آثاره، فهيجان العاطفة يسمى صبابة، ورقة الطبع كذلك قد تسمى صبابة، وهي من صبايا صبو على النحر، أي على نحره هو، وذلك عندما يشتد البكاء فإن الدمع يسيل حتى يصل إلى النحر، حتى بل دمعي محملي، إلى أن بل دمعه محمله، والمحمل هو نجاد السيف الذي يعلق به ويتخذ من الجلود ويوضع في العنق وفيه السيف. والعرب يفخرون بطول النجاد، فإذا كان نجاد السيف طويلا معناه أن الرجل طويل العنق أو طويل القامة، والقصر عندهم مناف للعزة، كما قال الشاعر: تبين لي أن القماءة ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها. والفرزدق يقول: تعلق في مثل السواري سيوفنا، فما بينها والكعب غوط النفانف. تعلق في مثل السواري، الرقاب كأنها سواري المس، في مثل السواري سيوفنا، فما بينها أي بين السيوف والكعب، كعب الرجل، غوط النفانف، مسافات واسعة شاسعة. وهو يسمى محملا كأنه آلة حمل، كأنه يحمل به السيف. ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجل. هذا البيت روي على وجوه كثيرة، منها: ألا رب يوم صالح لك منهما، ولا سيما يوم بدارة جلجل. ورب حرف جر، وهذا عمله، ومعناه التكثير والتقليل، فقد يأتي للتكثير وقد كما هنا، وقد يأتي للتقليل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا للتكثير يوم القيامة، فإنهم كثيرا ما يتمنون أن لو كانوا مسلمين. وقد يأتي للتقليل كقولهم: ربما يجود البخيل، ربما يصدق الكذوب، أي أن ذلك قد يحصل نادرا. وفيها لغات فتأتي بالتخفيف والتشديد، وبهما قرئ: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وفيها لغات أخرى، وهي 13 لغة في رب، سواء كفت بما أو كانت مستقلة عنها. وهنا أضاف ذكر اليوم، وهو من أيامه هو، أي من الأيام التي نال فيها مبتغاه ووصل فيها إلى مشتهاه، وقد جره برب. وأما ألا فهي حرف افتتاح يفتتح بها الكلام، فإذا جاءت هنا قبل رب معنى ذلك أنه يقصد تنبيهك على أنه إذا بكى اليوم حزنا وانقطع عن أحبابه ولم يجد سبيلا إلى لقائهم، فرب أيام مضت له نال فيها مشتهاه ومبتغاه. وهذا شأن الدنيا، فإنها لا تدوم على حال، لأنها عرض سيال وبقاء الحال من المحال، كما قال الشاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. ألا رب يوم، ويوم هنا مجرورة برب، لك نسبه لنفسه لما نال فيه من مشتهاه ومبتغاه. منهن صالح أي من أم الحويرث وجاراتها. وفي الرواية الأخرى لا رب يوم صالح لك منهما أي من أم الحويرث وأم الرباب. ولا سيما يومين بدارة جلجل روي أيضا ولا سيما يومين بالجر وروي ولا سيما يومون بدارة جلجل. فإذا جر فذلك بناء على إضافة سي إليه وكأنما مهملته. وإذا رفع فمعناه أن ما كفت سي فاكتفت بها عن الإضافة ورفع يوم بعدها. وهما وجهان محتملان في الإعراب. ولا سيما معناه ولا مثل ما يوم بدارة جلجلي معناه لا يساوي ذلك يوم آخر. فالسي معناه المماثل ويقال هما سيان معناه متماثلان. ويقال هما سواءان أيضا وهي تثنية سواء بمعنى المتساوي. فيا ربي إن لم تجعل الحب بيننا سواءين فاجعلني على حبها جلدا. سواءين بمعنى متساويين فيه. والدارات دارات العربي تصل إلى 70 وهي أماكن في جزيرة العربي أماكن واسعة مستديرة سهلة بين تلال أو مرتفعات أو جبال تحيط بها. فإذا جاء المطر أمرعت وأعشبت وكان فيها غدران فكانت متنزها للعرب. وقد أحصى صاحب القاموس منها عددا كبيرا. ومنها دارة جلجل. والجلجل في اللغة إناء صغير يتخذ من الفضة وهو مثل الجرس يجعل فيه الشيء الثمين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت إذا مرض مريض أرسل إليها بإناء من ماء فخضت له فيه الجلجل فيشربه فيبرأ تبركا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل أو من رحلها المتحمل. روي أيضا ويوم عقرت وروي ويومي عقرت على أنها مجرورة بالعطف على رب يوم لك منهن صالح أو لا سيما يوم بدارة جلجلي. ويومي عقرت للعذارى مطيتي أو يوم عقرت للعذارى مطيتي فتكون مبنية لأنها مضافة إلى فعل مبني وهو عقرت. وقد ذكرنا ذلك وذكرنا قراءة نافع التي انفرد بها من بين القراء في سورة المائدة في قول الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في قراءة نافع. وقراءة الجمهور بقية القراء العشرة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم عقرت بمعنى نحرت. والعقر هو القتل. وقد ورد في الحديث أن الشمس والقمر عقيرتان في النار يوم القيامة. عقيرتان معناه يلقيان فيها حتى يسقطا كالناقة إذا نحرت فتقع جنوبها على الأرض. والعقر في الشرع نوع من أنواع الذكاة. فالذكاة أربعة أنواع في الشرع: الذبح والنحر والعقر وما يموت به نحو الجراد. هذه أربعة أنواع هي أنواع الذكاة في الشريعة الإسلامية. الذبح وهو للغنم والبقر. والبقر يذبح وإذا نحر أكل. والغنم تذبح وإذا نحرت لم تؤكل. والنحر وهو الطعن باللبة فهو للإبل والزراف وإذا ذبح لم يؤكل. والعقر هو للناد معناه للشارد الذي لا يقدر عليه كالغزلان ونحوها، فإنها إذا طعنت بذي مور فسال منها الدم من أي مكان وذكر اسم الله عليها فإن ذلك زكاة لها، سواء كان ذلك بالطعن أو بالرمي. والأصل في ذلك المحدد، أي الذي يدخل في الجسم بحدته، كالسهام التي لها شبات أو نصال، وكالرمح ونحو ذلك. وفي عصرنا والعصر الذي قبله حصل الصيد ببندق الرصاص، وهذا البندق ليس محددا بل هو مدور كالكرة، ولكن أفتى علماء العصر الماضي بأنه بمثابة المحدد، لأنه يدخل في الجسم فيؤدي ما يؤديه غيره. وفي حديث عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظهر. فكل ما أنهار الدم أي أساله وذكر اسم الله عليه تحصل به الذكاة إلا السن والظفر، فقد استناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفي هذا يقول محمد بن عبد القادر الفاسي رحمة الله عليه في النظم عمل فاس، وهو معقب على منظومة ابن غازي المكناسي التي نظم فيها نظائر الرسالة، وقد قال فيها: كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح أو جارح مكلب ومرسلي من يده بصيده مشتغلي يصيد مرئيا أخمتنا أن يموت من جرح بلا نزاع. فقال محمد بن عبد القادر الفاسي: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. فابن غازي ذكر شروط استباحة الصيد فقال: كل صيد مسلم فلا يؤكل صيد الكتابي وإن كانت تؤكل ذكاته، لأن الصيد أبيح استثناء لا على الأصل، فليس داخلا في طعام أهل الكتاب الذي أباحه الله، فإذا لا يؤكل إلا صيد المسلم. صحيح الذبح فلا بد أن يكون صالحا للذبح يعرفه ويقدر عليه، غير مفرط فإذا أصاب الصيد فأدركه حيا ففرط فيه ولم يذبحه حتى مات فإنه لا يؤكل، بنحو الرمح أي بما له مور وحدة يدخل في الجسم، أو جارح وهو الصائد سواء كان طيرا له مخلب أو كان كلبا معلما، أو جارح مكلب أي معلم، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ومرسلي من يده شرطه أن يكون مرسلا من يده، فإذا عدا وحده فاصطاد دون أن يرسل فلا يحل أكل صيده ما قتله، ولا بد أن يكون مرسلا بيده، وإذا انطلق فرآه فأشلاه أي أغراه في الوسط فإن ذلك لا تحصل به الذكاة، لا بد أن يكون قد أرسله من يده بصيده مشتغل، فإذا اشتغل بصيد آخر غير الصيد الذي رآه هو فإنه لا يباح أكله. بصيده مشتغل يصيد مرئيا، فإن صاد ما خفي بأن أدخله في الغابة وأشلاه، أو نزل في حفرة فاصطاد وفيها عدد من الصيد ولا يدري هل اصطاد الذي رآه أو لا لم يباح أكله. أخمت ناعي فإن صاد ما لا يمتنع من الحيوانات كالحيوان الأهلي، اصطاد نعجة أو عنزا أو خروفا أو نحو ذلك فلا يحل أكله. أخمت ناعي يموت من جرح، فإن مات بغير الجرح كما إذا خاف منه مات من الخوف، أو وقع في حفرة فانكسرت عنقه، أو وقع في غدير أو بير فمات بالغرق فإن ذلك لا يحل أكله. يموت من جرح بلا نزاع. وزاده: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا، لأنه تخريج عن الفرع السابق، تخريج الفروع عن الأصول. جواز أكله قد استفيدا أفتى به والدنا الأواه وهو الشيخ عبد القادر الفاسي رحمة الله عليه، وانعقد الإجماع من فتواه. وأهل الجاهلية كانوا يعقرون الحيوانات ما بقطع العرقوب لتسقط، كما قال الراعي فقلت له أصق بأيبس ساقها فإن يرقى العقوب لا يرقى النساء. فهو يحدث عن قصة حصلت له مع الضيوف لما نزلوا وليس لهم أي غذاء، والليلة شاتية باردة وهم في صحراء، فبكى هو حزنا على أنه لا يجد ما يطعم به ضيوفه، وبكى الضيوف أيضا لجوعهم. فرأى إبل الضيوف فإذا فيها ناقة كوماء سمينة، فأرسل ولده وأعطاه السيف وأمره أن يضربها على العقوب، فإن يرقى العقوب لا يرقى النساء. النساء عرق في الرجل، في الرجل إذا انقطع لا يمكن أن يرقى أبدا، فإذا ضربها على العرقوب فلا يرجو صاحبها علاجا لها أبدا، وحينئذ لا بد أن ينحروها. فنحروها فأطعموا، قال فبتنا وباتت قدرنا ذات هزة ومن قبل ما فيها شواء ومصطلى، فأصبح راعينا بريمة عندنا بستين أذكتها الأنضة والخلاء. فقلت لرب الناب خذها ثنية ونابا عليها مثل نابك في القراء، فأعطاه ناقتين بدل ناقته. وامرؤ القيس في هذا اليوم وهو يوم الغدير خرج فوجد فتيات حيه قد نزلن على غدير في الطريق، فدخلن فيه يبتردن منه، فعدا على ثيابهن فجمعها وأخذها، يريد أن يخرجن من فجوره من غير لباسهن من الماء. فحبسهن يوما طويلا فاشتكينا إليه من الجوع، فقام إلى ناقته فنحرها فأطعمهن من لحمه ورد عليهن لباسهن، وبعد ذلك وزع متاعه عليهن فحملنه على جمالهن إلا إحداهن وهي عنيسة، فقد ركب معها على بعيرها. فلذلك قال ويوم عقرت للعذاراء مطيتي، والعذاراء جمع عذراء مطيتي أي ناقتي، وهي اسم لما يمتطيه الإنسان أن يركب مطاه، والمطاء الظهر. فيا عجبا من رحلها المتحمل أو كورها المتحمل، يتعجب من رحلها أي رحل مطيته أو من كورها، والكور ما يجعل على الناقة ليركب عليه، المتحمل أي المحمول. فهذا الرحل حمله النساء على رواحلهن، فكل متاعه وزع على الفتيات يحملنه على رواحلهن. ويا عجبا أصلها يا عجبي، فالألف منقلبة عن ياء المتكلم، والمضاف إلى ياء المتكلم إذا نودي له خمس لغات في لغة العرب، هي التي قال فيها ابن مالك اجعل منادا صح إن يضاف لياء كعبدي عبدي عبد عبدا عبديا. فيجوز أن تقول فيه يا عجب ويا عجبي ويا عجبي ويا عجبا، فكل ذلك ويا عجبية بتحريك، كل ذلك صحيح في لغة العرب. فيا عجبا من كورها المتحمل، فظل العذاراء يرتمين بلحمها، فظل العذاراء حين عقر لهم ناقته يرتمين بلحمها، فاللواتي ينضجن اللحم يرمينه إلى الجالسات ليأكل منه. وقيل يرتمين بلحمها أي يلوم بعضهن بعضا، فتقول إحداهن أنت التي أخذت ما لا نفع فيه من اللحم، أو أنت التي حملته على أن ينحر ناقته. بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل، فوصف ما يرتمين به من لحمها وشحمها، فقال كهداب الدمقس المفتل. والهداب جمع هدبة، وهي أطراف الثوب الذي لم يسج، ما يكون في طرف الثوب المسوج ويترك لا يسج، فهو لين والثياب في عصره كانت غليظة، فشبه الشحم الذي يقطع واللحم الذي يشوى وينضج بهداب الدمقسي، والدمقس نوع من الثياب. المفتل كأنه مفتل ليثبت لئلا يتنخل. والفتل اللي، فتل الحبل ليه. ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. ويوم أيضا يمكن أن تعطف على ما مضى بالوجهين، تقول يومي دخلت أو يوم دخلت بالبناء، لأنها مضافة إلى فعل ماض. دخلت الخدر، والخدر ما تستتر فيه العذراء، سواء كان ذلك على راحلتها أو كان في بيت أهلها، فهو أعواد يجعل عليها ثوب فتستتر فيه المخدرة، أي المرأة التي لا يريد أهلها أن يراها أحد. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وذلك من تمام خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم. والخدر يوضع فوق الرحل، إذا ركبت المرأة جعل فوقها فسترها ويجعل فوقه ثوب مثبت فيه. وهذه الثياب كثيرا ما تزين وتجعل على الخدور. وعنيزة علم امرأة، وقد نون هنا العلم المؤنث الذي هو ممنوع من الصرف للضرورة، وتنوين الممنوع من الصرف يكون للضرورة ويكون للتناسب، فللضرورة كما هنا لأنه لو منعها من الصرف لم يتزن، وللتناسب مثل ما قرأ في سورة الإنسان سلاسلا وأغلالا وسعيرا بالتنوين، فالسلاسل غير مصروفة ولكنها لما جاءت مع أغلالا وهي مصروفة صرفت، ولذلك في الرسم العثماني في المصحف كتبت بالألف، فالذين يقرؤونها منونة لا إشكال لأن قراءتهم موافقة للرسم، والذين لا يقرؤون التنوين يجعلون عليها دائرة أي أن الألف لا تقرأ. فقالت لك الويلات إنك مرجلي، فقالت أي عنيزة تشكيا من دخوله معها بالخدر، فقد ركب أمامها على بعيرها فصار يدخل رأسه إليها ليراها، فقالت لك الويلات تدعو عليه بالويلات، والويلات جمع ويل، والويل قيل واد من النار، وقيل كل ما يتضجر به، فكل شر يسمى ويلا، وقد توعد الله به أعداءه في القرآن كقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وكقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إنك مرجلي معناه إذا فعلت ذلك فسأنزل عن البعير ويترجل ويمشي على رجلي. تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري امرأ القيس فانزلي. تقول له عنيزة هذه من شكايتها وتضجرها من سوء أدبه بدخوله عليها بخدرها، وقد مال الغبيط بنا معا، والغبيط هو رحل المرأة الذي يجعل فوقه الخدر فتركب عليه، وليس مثل رحل الرجل، فرحل الرجل ضيق ورحل المرأة يتسع. وقد مال الغبيط بنا معا، لأنه لما دخل مال الغبيط فليس معدا لدخول شخصين فيه، فمال عن رحل البعير. عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، تقول له إنه عقر بعيرها أي قتله بهذه الحركة التي تحركها على ظهره يا امرأ القيس، هذا خطاب له، فانزلي، تأمره بالنزول عن بعيرها. فقلت لها سيري وأرقي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل أو المعلل. أجابها هو بقوله فقلت لها سيري وأرقي زمامه، يهدئ من روعها فيقول سيري وأرقي زمامه، والزمام ما تقود به البعيرة، الحبل الذي يختم به البعير ويجعل في خطامه. فإن الراكب عادة يجذبه حتى يرتفع رأس راحلته، رأس البعير، فيقول أرقي زمامه فاتركيه يمشي، فإنه سيصبر على هذا الركوب إذا مشى. ولا تبعديني من جناك المعلل، ولا تبعديني أي لا تطرديني من جناك، والجنى في الأصل ما يجتنى من الثمر، فجنى النخل هو الرطب، وجنى النحل هو العسل، فما يجتنى من كل ما يثمر هو الذي يسمى جنى. وفي بعض لغات العربي ما يسمى بالتكافؤ بين بعض الحروف كالجيم والياء، فبينهما تكافؤ في الإبدال في لغة بعض العرب، كقول الشاعر إذا لم يكن فيكن ظل ولا ينن فأبعدكن الله من شيرات، إذا لم يكن فيكن ظل ولا ينن أي جنن فأبعدكن الله من شيرات أي من شجرات. والعكس أيضا إبدال الياء جيما، كقول الراجز قال عويه وأبو علي الجي المطعمان التمر بالعشيج ينزع بالود وبالصيصج، وقول الآخر لهم إن كنت قبلت حجتج فلا يزال شاحب يأتيك بج أقمر نحات ينزي وفرتج، معناه لهم إن كنت قبلت حجتي فلا يزال شاحب يأتيك بي أقمر نحات ينزي وفرتي، ينزي معناه يهز، والوفرة الشعر الكثير. وكذلك خالي عويف وأبو علي جي أي أبو علي المطعمان التمر بالعشي جي أي بالعشي، ينزع بالود أي الوتد وبالصيصي جي أي بالصيصي، والصيصي الآلة التي ينسج بها. والمقصود بجناها هنا ما يجده منها مما يلتذ به، والمعلل معناه المعطر وقتا بعد وقت إذا كانت على صيغة اسم المفعول. وفي الرواية الأخرى من جناك المعلل، والمعلل معناه الملهي، عللت المرأة الصبية معناها لهته عن المنام فشغلته، فكذلك ما يصل إليه منها يقول إنه معلل له أي ملهي له ومشغل، أو هو معلل أي معطر. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي أو مغيلي. وهذا البيت أيضا جاء فيه عدد من الروايات، فيه فمثلك، وفيه فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع أو مرضع بناء على ما سبق، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي أو محولي. يقول إنه كثيرا ما يخدع ويغر النساء، فقبلها قد خدع كثيرا من النساء، فيقول فمثلك سواء كانت مشغولة عنه بأمر آخر فيقول حبلى وهي الحامل، قد طرقت والطروق الإتيان ليلا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطروق، معناه أن يأتي الرجل إلى أهله ليلا، وكان إذا رجع من غزوة نزل وهو يرى البيوت، إذا رجع من هذا المساء نزل وهو يرى البيوت، فيقول حتى تحتد المغيبة أي حتى يستعد النساء لقدوم أزواجهن لئلا يأتي الرجال على وقت غفلة. وهذا من الأدب وحسن معاملة الناس، وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فبعد حصول وسائل الاتصال فلم يعد الطرق مكروها، وإنما كان مكروها في ذلك الوقت. ومحله إذا كان الإنسان سينزل وعنده زاده، أما إذا كان سينزل على قوم فيتضيف وبيته قريب منه فإن الطرق حينئذ أفضل له من النزول. وقد كان العرب يهجون بالنزول قريبا من البيوت، وقال قد قال الشاعر: النازلين قريبا من بيوتهم ولو يشاءون آب الحي أو طرقوا، نازلون قريبا من بيوتهم ولو يشاءون، معناه ولو شاءوا آب الحي، معناه جاءوه بالمساء، أو طرقوا أي جاءوه بالليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ: من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. والطارق ما يأتي ليلا، وما يفجأ من الأخبار ونحوها. بنات طارق النجوم، لأن الطارق يراها فكأنها هي بناته. ولذلك جاء في حديث أحد أن هند بنت عتبة كانت تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تدبرون فارق أو تقبلون عارق. وبنات طارق تطلق على النجوم لأنها يأتي الساري فيراها فيستدل بها ويهتدي، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والأنباء تأتي طارقة وهي أشغلها، ما جاء من النبأ في وقت الطروق مؤثر على الإنسان لأنه يمنعه نومه وراحته. وقد قال عبد الملك بن مروان لحاجبه: وليتك على هذا الباب وعزلتك عن ثلاثة، عن منادي الصلاة إذا أتى فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعن داع الطعام إذا أتى فإن إعادته إلى الكانون تفسده، وعن رسول الثغر إذا أتى فإن تأخير ساعة يفسد علي تدبير سنة. الثالث رسول الثغر إذا جاء من عند المعركة فإن تأخير ساعة يفسد علي تدبير سنة. فالاتصالات لا بد أن تكون فعالة، تأتي في الوقت المناسب ليتخذ القرار المناسب على أساس ذلك. أما إذا جاء الخبر فلم يتخذ القرار في الوقت المناسب فسيفوت أوانه. وقد قال زهير بن أبي سلمى في وصف هرم بن سنان المدري: وذاك أحزمهم رأيا إذا نبأ من الحوادث غاد الناس أو طرق. وذاك أي هرم أحزمهم رأيا إذا نبأ من الحوادث غاد الناس، فجاءهم في وقت الغدوة وقت الصباح، أو طرق فجاءهم في الليل. ومرضعين بالجدر عطف على مثلك أو على حبلى، ومرضعا بالنصب إذا كانت حبلى منصوبة أيضا بناء على نصبها مثلك، وإذا جرت فهي على تقدير رب، ورب هي حرف الجر الذي يجر به محذوفا أي يقدر بعد الواو والفاء، كما سيأتينا في قوله: وليل كموج البحر أرخى سدوله، معناه ورب يوم ورب ليل كموج البحر، فتحذف رب بعد الواو والفاء وتجر محذوفة. فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، فألهيتها أي شغلتها عن ذي تمائم، والتمائم جمع تميمة، وهو ما كان العرب يعلقونه على الأطفال لقصد الشفاء أو الوقاية من العين، وكانوا يتخذون ذلك من خرز يسمى التاخذة، وهو خرز لديهم فيه تجارب، أو يتخذونه من كعب أرنب أو نحو ذلك، ويظنون أنه يغني عنهم شيئا. وقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال: من تعلق تميمة وكل إليها. والمقصود بوكل إليها أنه يعاقب على تعليقها فيصاب بما كان يريد الوقاية منه. والعرب يعلقون التمائم على الصبيان، فإذا بلغوا شقت عنهم التمائم، كما قال الشاعر: أحب بلاد الله ما بين منعجين إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها. بلاد بها عق الشباب أي قطع الشباب تميمتي عندما يشب، وأول أرض مس جلدي ترابها. ومغيل معناه الولد الرضيع الذي تطأ أمه وهو يرضع. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيلة ثم أذن فيها حينما بلغه أن الروم وفارس يفعلونه فلا يضر أولادهم. والرواية الأخرى محول أي قد أتم حولا كاملا، فما زال رضي عنه قد أتم حولا. والمرضع إذا لم تؤنث فالمقصود بها التي هي في سن الإرضاع أي في الحولين. أما إذا أنثت بالتاء فقيل المرضعة فهي التي ألقمت ولدها ثديها. ولذلك في سورة الحج يقول الله تعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لم يقل كل مرضعين عما أرضعت، لأن المرضعة كثيرا ما تذهل عن ولدها إذا لم يكن حولها، وإنما تنتبه له في أوقات حاجته إليها. لكن قال كل مرضعة معناه هي التي يرتضع الصبي من ثديها حالا، فهي مشغولة به لأنه يمتص من صدرها ولا يمكن أن تذهل عنه بحال من الأحوال. فإذا نفخ إسرافيل في الصور فإن الانشغال حينئذ سيشغل حتى المرضعة عن ولدها وهي ترضعه. إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وعندي شقها لم يحول. إذا ما بكى من خلفها أي إذا ما بكى الصبي من خلف المرضع انحرفت له أو انصرفت له بشق، معناه حرفت شقها أي شطرها، والشق النصف. وعندي شقها لم يحول معناه انصرفت إليه بانصرافا غير كامل. نعم في رواية تحتية كذلك لم يحول أي لم تحوله إليه. ويوما على ظهر الكذيب تعذرت علي وآلت حرفة لم تحلل أو لم تحلل. يقول من أيامه أيام المجون والسفه يوما على ظهر الكذيب، معناه وأذكر يوما على ظهر الكذيب إذا نصبت، وإذا جررت وقلت ويومين على ظهر الكذيب معناه ورب يوم على ظهر الكذيب، وإن كان يوما مخصوصا مقصودا بذاته لكن تنكيره يقصد، والعرب عندهم نوع من النكرات يسمى النكرة المقصودة. على ظهر الكذيب أي على أعلى الكذيب، والكذيب ما اجتمع من الرمل فارتفع. تعذرت علي معناه تعصبت وغضبت، وذلك مشتق من العذر، فالاعتذار يقتضي قطع الطمع في الأمر. فكذلك إذا غضبت وتعصبت فذلك موذن باعتذارها عن المخالطة. وآلت أي أقسمت، فآل بمعنى أقسم. والإيلاء المذكور في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الإيلاء معناه القسم، قسم الزوج لا خالط امرأته أو لا وطئ امرأته، فإنه يؤجل أربعة أشهر وبعد ذلك لا بد أن يفيء فيكفر عن يمينه أو أن يفارقها. والألية القسم، ومن ذلك قول الشاعر قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. قليل الألايا معناه من النادر أن يحلف، لكنه إذا حلف لا بد أن يوفي بيمينه. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. وإن بدرت وإن ندرت روايتان، إن بدرت معناه صدرت منه فجأة هكذا بسرعة من المبادرة وهي السرعة، أو إن ندرت منه الألية ندرت أي خرجت، فيقال ند وندر بمعنى سقط سقوطا سريعا. منه الألية أي القسم برتي. وآلت حلفة لم تحلل أو لم تحلل أي إنها حلفت حلفة لا استثناء فيها، فالتحلل معناه الاستثناء في القسم، كأن يقول والله إن شاء الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والتحلل باليمين مطلوب لئلا يحصل الندم إذا لم يستطع الإنسان الوفاء بها. ولذلك قال الشاعر أبني: إن أباك كارب يومه أو كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فاعجلي والله فاتقه وأوفي بنذره، وإذا حلفت مباليا فتحللي والضيف أكرمه فإن مبيته حق. فهنا يقول: وإذا حلفت مباليا فتحللي. مباليا معناه عندك عقلك وإدراكك، فتحللي أي استثني في يمينك، واستغني ما أغناك ربك بالغناء، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. وحلفة هنا منصوبة على المفعول المطلق، على أنه مفعول مطلق. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أسمعت صرمي فأجملي. يخاطبها هنا بعد أن حلفت ولم تستثني في يمينها أن لا تخالطه وأن لا تقترب منه، فقال: أفاطم مهلا. والهمزة لنداء القريب الحاضر، وهي من أحرف النداء المعروفة كما قال ابن مالك في والهمز للداني ووالي من نديب أو ياء وغير والد اللبس اجتنب، وللمنادى النائي أو كالنائي يا وأي وآكذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووالي من نديب أو ياء وغير والد اللبس اجتنب. وفاطم رخمها بحذف تاء التأنيث، وهي من أعلام النساء تفاؤلا أن تفطم ولدا، وفاطمة سيدة نساء العالمين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها بهذا الاسم باسم جدته أم عبد الله بن عبد المطلب، وهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ مخزومية، وأيضا باسم جدتها من جهة الأم فخديجة بنت خويلد أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم. أفاطم مهلا. ويجوز في المنادى المرخم الانتظار وعدمه، فيجوز أن تقول أفاطمة، معناه يا فاطمة، كأنه قطع الاسم فجعله هكذا، فآخر الاسم هو الميم والتاء في تقدير الانفصال. ويجوز أن تقول أفاطم على أنه منادى مبني على الضم، فإذا أثبت الفتحة فقد كانت مفتوحة قبل النداء، الميم كانت مفتوحة قبل النداء فاطمة، لكنه يقدر التاء وهي في تقدير الانفصال كأنها موجودة. وإذا ضم أفاطم فإنه يقدر أن الميم هي آخر الاسم وأنه لا تاء فيه أصلا. والأصل في هذا أنه من خصائص الترخيم، ولكنه قد يستعمل في غير ترخيم، والترخيم أيضا من خصائص النداء وقد يستعمل في غير النداء. ومن ذلك قول النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. فهنا لم يقل يا أميمة بل قال يا أميمة، لأنه ظن أنه رخم وظن أنه قال يا أميمة ولم يرخم، وهذا الذي يسمى بالتوهم، والعرب كثيرا ما تستعمل التوهم في أساليبها. ولذلك فإن عوامل الجر التي يعدها النحويون ستة: حرف الجر والإضافة والتبعية والمجاورة والتوهم وتوهم التوهم. فهذه ستة هي أدوات الجر، اجتمع ثلاثة منها في البسملة: بسم الله الرحمن، فجر اسم بحرف الجر وهو الباء، وجر اسم الجلالة بالإضافة، وجر الرحمن الرحيم بالتبعية، والثلاثة الباقية المجاورة كما سيأتينا في قوله: كأن أبانا في أباني لبدقه كبير أناس في بجاد مزملي. فجر مزمل إنما هو بمجاورة قوله في بجاد، وإلا فهو نعت لكبير بالرفع كان الأصل أن يقول مزملون. وعليه حمل قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والأرحام بالجر فقيل مجرور بالمجاورة لأن قبله اسم الجلالة مجرور بالباء. اتقوا الله الذي تساءلون به ضمير اسم الجلالة. وقيل غير ذلك أي تساءلون بالأرحام على وجه الاستعطاف لا على وجه القسم كما تقول أنشدك الله والرحمة فيكون ذلك على وجه الاستعطاف لا على وجه القسم. وكذلك قراءة عدد من القراء في سورة المائدة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالجر فقد حمل ذلك على المجاورة لأنها عطفت على الرؤوس وهي مجرورة بالباء امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقيل المقصود بذلك المسح بالرجلين إذا كانت في خفين ولذلك قال ابن جرير القراءتان كالآيتين فكل يستدل بها في موضعها. فإذا كانت الرجل في غير خف فإنها تغسل ولا تمسح وإذا كانت في خف فإنها تمسح ولا تغسل وهما قراءتان فكل في موضعه. أما التوهم فمثل قول زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا. هنا قال ولا سابقين شيئا توهم أنه قال أني لست بمدرك ما مضى ولا سابقين شيئا فعطف بالجر على منصوب لأنه توهم أنه جره لأن الباء كثيرا ما تزاد فتجر بعد النفي كما قال ابن مالك وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر فتوهم أنه قال لست بدالي أني لست بمدرك ما مضى ولا بسابقين شيئا فجره. أما توهم التوهم فمثل قول الآخر أجدك لن ترى بذعيلبات ولا بيدان ناجية ذمولا ولا مدارك والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. أجدك لن ترى بذعيلبات ولا بيدان ناجية ذمولا ولا مدارك بالجر فهي عطف على قوله لن ترى لأنه ظن لما نفى الرؤية ظن أنه قال لست رائيا ولما ظن أنه قال لست رائيا ظن أنه أتى بالباء داخلة على خبر ليس أيضا فكان ذلك توهم التوهم توهما في منزلتين فجر عطفا على ذلك فقال ولا مداركين والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. وقد حمل بعض المعربين في القرآن بعض الكلمات على هذا لأن أساليب العربي الفصيحة كثيرا ما تأتي في القرآن فمثلا قول الله تعالى وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون في سورة الزخرف مختلف في إعرابها فعلى قراءة الجدر فقيل هي معطوفة على بالحق قبلها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وجاء الانفصال بآيات ثم بآية ثم قال وقيله معناه هو شهد بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقد استشكل ذلك بعض المفسرين لبعده والعطف قد يأتي مفصولا كما أن المعطوف عليه قد يتأخر عن المعطوف كقول غيلان كأنا على أولادي أحقب لاحها ورمي السفاء أنفاسها بسهامي جنوب ذوت عنها تناهي فأخلفت به يوم دباب السفير صيان. كأنا على أولادي أحقب لاحها جنوب فاعل لاحها ورمي السفاء فعطف قوله ورمي السفاء على جنوب لأن جنوبا وإن تأخرت في اللفظ فهي مقدمة في التقدير لأنها فاعل لاحها أي أعزلها جنوب ورمي السفاء أنفاسها بسهام والسفاء نبات معروف. ذوت عنها التناهي أن يبست عنها الغدر فأخلفت أي أقامت به أي بالمكان المفهوم من لاحها، كقول الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به، أي بالمكان المفهوم من العاديات والمغيرات. فأخلفت به يوم دباب السفير، وهو اليوم الذي تشتد فيه الرياح فيدب فيه السفير وهو ورق الجرجير، صيام نعت لأولاد أحقب. مصدر نائب عن فعله ومعناه أمهليني، أي لا تعجلي، والفعل لا يجوز في اللغة التصريح به لأن المصدر النائب عن فعله وهو منصوب على المفعولية المطلقة يحذف معه الفعل وجوبا. بعض هذا التدلل، أي اتركي بعض هذا التدلل، فبعض منصوبة بمهلا أو منصوبة بفعل محذوف معناه اتركي بعض هذا التدلل. والتدلل من الدلال وهو التحبب وإظهار البغض غير الصادق، أي أن تظهر البغض ولا بغض، وهو الذي يسمى بالتغنج أيضا. وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، معناه إذا كنت قد أزمعت أي عزمت صرمي أي قطيعتي فأجملي، معناه اجعلي ذلك على وجه حسن بالمنابذة. والصرم بالفتح القطيعة من صرمه يصرمه إذا قطعه، ومنه الصارم من أسماء السيف لأنه يقطع. وفي الحديث: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما هم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط، وأخوان متصارمان. متصارمان معناه متقاطعان متهاجران، يزور كل واحد منهما صاحبه. والإجمال معناه الإحسان في المعاملة، معناه اقطعيني بإجمال وحسن تصرف. نعم الصريمة وكالصريم أيضا كلها لأنها قطع، كالصريم معناه أذر الحريق الذي يبقى فهو متقطع قطع. والصريمة من الغزلان أي الصرة المجتمعة منها، صرمت وابية الصريم حبالي ولذا سمي الصريم صريما. أغرك مني، نعم أزمعت معناه عزمت، أزمع على الرحيل معناه عزم عليه. أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، الهمزة للاستفهام. وغرك مني أن حبك قاتلي معناه هل غرك مني شدة حبي لك، وأن حبك بمثابة القاتل لي فلذلك تفعلين ما شئت بي، وأنك مهما تأمري القلب يفعلي معناه أنك ما شئت أمرت القلب أمرت قلبي فإنه يفعله. وألف القلب خلف عن الضمير أي قلبي، واستعمال أل خلفا عن الضمير أسلوب قرآني كثير، كقول الله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته في سورة النور في آيتين متواليتين، يبين الله لكم آياته يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فأل خلف عن الضمير مثل حديث زوجي: المس مس أرنب والريح ريح زرنب. المس مس أرنب معناه مسه مس أرنب، والريح ريح زرنب معناه ريحه ريح زرنب. أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي، ومهما أداة شرط وهي اسم وهي خبر أن، وشرطها تأمري وهو مجزوم ولذلك حذفت النون، ويفعل فعل الجواب أي جواب الشرط وهما مجزومان بمهما. وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي أو تنسلي، يقول إن كنت قد ساءتك مني خليقة أي رأيت مني خلقا لا يعجبك أي خلقا سيئا. والخلق هو وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، وهو حسن أو قبيح. فالخلق الحسن هو كمال الرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي صحيح مسلم لا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن تك قد ساءتك مني خليقة، رواية أخرى إن تك قد ساءتك مني خليقة، وحذفت النون من كان المجزومة، وذلك لغة معروفة وقد جاءت في القرآن في مواضع. قد ساءتك مني خليقة أي ساءتك مني خصلة من الخلق غير محمودة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. والثياب اللباس كله، وتطلق أيضا على القلب والباطن، وبهما فسر قول الله تعالى وثيابك فطهر، قيل المقصود عرضك وقيل قلبك وقيل ثيابك الظاهرة. وإذا كان المقصود بها تطهير الثياب الظاهر فهي الدليل الوحيد في القرآن على وجوب طهارة الخبث. فطهارة الحدث جاء ذكرها في عدد من الآيات في سورة النساء وفي سورة المائدة، ولكن طهارة الخبث لم يرد لها ذكر في القرآن إلا هذه الآية، وفيها خلاف في تفسيرها. ثيابك فطهر. وسيأتينا لامرئ القيس، لا في غير هذه القصيدة، لامرئ القيس يقول ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عند المجالس غرانا. ثياب بني عوف طهارة نقية أي أن عرضهم سالم من العيب والذم، فيطلق على ذلك طهارة الثوب. بالنسبة لما قاله الإمام الشافعي رحمه الله من جواز استعمال المشترك في معنيه يترجح في مثل هذا حتى تتسع الدلالة. فسلي ثيابي أي قلبي من قلبك، أي أخرجي حبي من حبك. ينسلي أي يجيبك لذلك، فإن الإنسان عادة إنما يحب من يحبه، فإذا أبغضه إنسان ولو كان يحبه من قبل كثيرا ما يتخلص من حبه. وقد لا يقع ذلك كما قال غيلان تغير أهواء القلوب ولا أرى نصيبك من قلبي لغيرك يمنح، وبعض الهوى بالهجر يمحى فيمحي، وحبك عندي يستجد ويربح. وروي ينسلي وينسلي، فنسل بمعنى خرج، وقد جاءت جاء مضارعها ينسل وينسل كضرب ونصر. نعم اي نعم نفسي إذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون معناه يخرجون. إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.